Sok sok خلصت ليا مروحيات أمريكية تحوم عصر الكون عمر الطاغي ما بتعدل دنيا غابة وفيها وحوش والعدل يا ناس تعطل بطلب حقي وما سمعوش عصر القوة لا ما برحم غاروا وجاروا وما فهموش إنه المسلم لما توحد فتح بلاد وهد عروش يا أمي عربية اصحوا يا هالملايين نهبونا الإرهابية وقال احنا الإرهابيين يا أمي عربية اصحوا يا هالملايين نهبونا الإرهابية وقال احنا الإرهابيين يا أمي عربية اصحوا يا هالملايين نهبونا الإرهابية وقال احنا الإرهابيين مين اللي لازم يتحاكم من وحوش البني آدم مين اللي خرب هالعالم غير خطط الصهيونية مين اللي لازم يتحاكم من وحوش البني آدم مين اللي خرب هالعالم غير خطط الصهيونية وأفكار الصهيونية يا أمي عربية اصحوا يا هالملايين نهبونا الإرهابية وقال احنا الإرهابيين أي حد بيقوى دنيا وصارت مثل الغابي واللي بيحكم فيها الأوى كلمة حق كلمة لا ما عاد في أي حد بيقوى يا شعوب الدنيا شو الحل صوت الطفل يسأل مين يوقف هالمحتل شو ضل بعد شو ضل يا هالشرعية الدولية مين اللي لازم يتحاكم من وحوش البني آدم مين اللي خرب هالعالم غير خطط الصهيونية مين اللي لازم يتحاكم من وحوش البني آدم مين اللي خرب هالعالم غير خطط الصهيونية وأفكار الصهيونية يا أمي عربية اصحوا يا هالملايين نهبونا الإرهابية مسموح لهم شو ما يكون واحنا مش مسموح ندافع عدم غصن الزيتون ضربونا رصاص ومدافع مسموح لهم شو ما يكون واحنا مش مسموح ندافع يا شعوب الدنيا شو الحل صوت الطفل يسأل مين يوقف هالمحتل شو ضل بعد شو ضل يا هالشرعية الدولية مين اللي لازم يتحاكم من وحوش البني آدم مين اللي خرب هالعالم غير خطط الصهيونية مين اللي لازم يتحاكم من وحوش البني آدم مين اللي خرب هالعالم غير خطط الصهيونية وأفكار الصهيونية اصحوا يا هالملايين نهبونا الإرهابية وقال احنا الإرهابيين يا أمي عربية اصحوا يا هالملايين نهبونا الإرهابية